فلما جاءها جاء النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي، ما هو النداء؟ النداء طلب إقبال أحد، تقول له يا فلان يجي لك، ما قلتلوش لسه ايه، وبعدين تؤمره اللي انت عايزه. يبقى النداء طلب الايه؟ الإقبال. هنا جاء النداء في آية يا موسى، ادي النداء صحيح انني انا الله، يبقى النداء والخطاب جاء. لكن نودية ان بورك من في النار، ما قالش يا موسى بورك من في النار، ما فيش نداء هنا. ام قال لك يطلق المراد بالنداء مجرد الخطاب، لان ما دام بيخاطبه يبقى كانه قال له تعال. ولذلك هناك في القران يقول يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. هل هم قالوا لهم يا اصحاب النار؟ ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، نادوهم قالوا لهم ايه؟ اخبار، ما جاش فيه نداء. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بايه؟ بسيماهم. يبقى كلمة نادى معناها ايه؟ يقول له يا كذا، او يقول له المراد على طول. هنا قال ايه بقى؟ نودي، نودي بايه؟ ان بورك من في النار. ساعة ما تسمع كلمة نودي قال وسوسة وتشوف ان، تعرف انها بتفسر النداء. نودي بان، قال له ايه؟ ان بورك من في النار ومن حولها. الله، كلمة بورك من في النار، طب ده النار تحرق، النار ايه؟ تحرق. يوم لما يسمع ان بورك من في النار يقول لك بقى النار ما تحرقش، مين اللي في النار؟ أم قال لك ما هو فيه خلق النار ما تأثرش فيه، فيه الملائكة، ولا نفس النار والشجر ده قالوا انه رأى نارا في الشجرة، في الفرع الشجرة، يشوف النار تزيد والشجرة تزداد خضرة. الله، دي مسألة عجيبة شوية. الايه؟ النار تزيد والشجرة تزداد خضرة، فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة تطفئ النار. مين يقدر على دي بقى؟ قال سبحان الله. اوعى تقول ازاي تحصل، نزه الله عن تصرفاتك انت، هي ما تحصلش عندكم، انما عندنا احنا. لما قلنا في قصة ابراهيم، هل كان نجاة إبراهيم من النار المقصود بها النجاة؟ لا. طب لو كان المقصود بها النجاة كان ما يمكنهمش من أنهم يمسكوه؟ لا، مسكوه، رموه في النار، تنزل سحابة كده شوية مطر إيه؟ تروح مطفية النار. إذا نجاته كانت ممكن لها أشياء إيه؟ كتيرة. لكن الله أراد إنهم يمسكوه عشان ما يقولوا آه لو ما طفش منه كنا حنوريه. لا يا سيدي، هما بيد فهم. آه لو ما كانتش السماء أمطرت كنا حرقنا، ما فيش مطر والنار نار. أنا أريد أن أنجيه من النار رغم قوة أسبابكم في إحراقه، لأنني خالق النار وخالق الإحراق، وهي مؤتمرة بأمر. أقول لها قلنا يا نار كوني بردا تكون برد، مش ناموس عمال بيحكم، لا انا حاكم. وسبحان الله رب العالمين. ان كنت ترى نارا في خضره الشجره فلا النار تحرق خضرار الشجره ولا الشجره بما فيها من مائيه تطفئ النار. ان كنت ترى ذلك عجيبا فهو عجيب عندنا، ولكنه ليس بعجيب عند من له الطلاقة القدرة التي تخرق النواميس. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. برضو نودي فيه آية تانية في القرآن بدي أفتكرها، على تدل على أن النداء قد لا يكون تعالى بل هو مجرد الخبر. أيوة، في سيدنا عيسى وستنا مريم، فناداها من تحتها، قال لها يا مريم يا أمي، قال لا تخاف. يبقى الخطاب نفسه هو الإيه ده؟ فلما جاءها